السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره: وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية فالذم فيه إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية، وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها برياستهم، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات وشبههما. كان الكلام في الدليل الذي ذكر من قبل بعض الأعلام على تحريم بيع العنب ممن يعلم البائع أنه يجعله أي المشتري خمرا، استدل على ذلك بالأدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر، وقيل كما قلنا في أول البحث من أن دفع المنكر واجب كما أن رفعه واجب. الشيخ قدس سره بعد أن ذكر هذا الدليل، تتذكرون أن من استدل بهذا الدليل أيضا أيد هذا الاستدلال بالرواية التي نقلت أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال بأنه الذين كانوا يجبون الصدقات ويحضرون الجماعات لبني أمية فعملهم مذموم. وقلنا فيما سبق بأن وجه الاستدلال بهذه الرواية هو أن الذي كان يقوم بهذا العمل خصوصا من قبيل حضور الجماعات لم يكن قصده تحقق الحرام في الخارج، إلا أنه نجد مع ذلك أن الإمام ذمه على هذا الفعل. فهنا افرضوا أن الإنسان عندما يبيع العنب ممن يعمله خمرا ليس قصده أن يتحقق صنع الخمر في الخارج، ليس قصده تخمير هذا العنب في الخارج، إلا أنه من حيث أنه ينشأ من هذا الفعل الذي هو البيع ينشأ من هذا الفعل حرام ومعصية في الخارج فيكون مذموما. الشيخ قدس سره يقول بأن الاستدلال بهذه الرواية غير تام. لماذا؟ باعتبار أن هذا الخبر يقول أنه هذه المسائل التي ذكرت فيها حرمة من جهة أخرى لا ارتباط لها ببحثنا. الحرمة هي من جهة أنه من أعان ظالما، وهذا يصدق عليه أنه أعان ظالم سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا. تتذكرون نحن قلنا بالتفريق بين تعاون وأعان، قلنا بالتفريق بين تعاون وأعان أنه في رواية من أعان ظالما هناك تصدق الإعانة حتى لو لم يكن هناك قصد من المعين. الإمام سلام الله عليه يقول أن هذه الأفعال مذمومة من جهة أنها إعانة ويكون داخلا في أعوان الظلمة، فحرمتها من هذه الجهة لا أن حرمتها من جهة أنه سيتحقق الحرام في الخارج. لا، نحن عندنا روايات كثيرة كما سيأتي إن شاء الله بحثها بعد ذلك، هناك روايات كثيرة تقول بأنه من أعان ظالما فهو داخل في أعوان الظلمة فله حرمة من هذه الجهة، سواء ترتب على ذلك أنهم يكونوا رؤساء ويظلم الناس أو لم يترتب على ذلك. لا، ظالم لا يترتب على إعانته أي رئاسة وأي مرؤوسية، هنا أيضا يكون العمل حراما. قال: وأما ما تقدم من الخبر في اتباع بني أمية فالذم فيه أي في ذلك الخبر إنما هو على إعانتهم بالأمور المذكورة في الرواية. ما هي؟ جباية الصدقات، حضور الجماعات ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله في البحوث اللاحقة وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في الأمور المباحة سيأتي في محله. وقرأنا أيضا فيما سبق بأنه عندما سأل إنسان ذلك الفقيه أو ذلك العالم قال أنا خياط لهم فهل أنا داخل في أعوان الظلمة أو معين لهم، فقال من يبيعك الخيط داخل في أعوان الظلمة، فأما أن فمن الظلمة أنفسهم. هذه لورود الأدلة الخاصة، لا يمكن الاستدلال بمثل هذه الروايات بمحل الكلام. لا إشكال ولا شبهة أنه في محل الكلام الذي هو البيع إذا كان البيع مباحا، ولا إشكال في أنه جائز، ولكنه إذا كان مباحا ويصدق عليه إعانة على الظالم يكون حراما. وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة، هذا العنوان وهو أن يكون عونا ومن أعوان الظلمة غير قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سيأتي إن شاء الله بحثه. حتى وسيأتي تحريم كون الرجل من أعوان الظلمة حتى في المباحات التي لا دخل لها، أي تلك المباحات برياستهم أي رياسة الظلمة، فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور الجماعات التي لها دخل في رياستهم وظلمهم وغصبهم لخلافة آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وحضور الجماعات وشبههما مما هو من أعظم المحرمات. فإذا الاستشهاد والاستدلال بهذه الروايات ليس في محله. إلى هنا انتهى الشيخ قدس سره من تحقيق هذه المسألة. الآن يريد أن يلخص ما تقدم في هذين الصفحتين أو الثلاثة صفحتين تقريبا في كتابي، أما في كتب الإخوة فما أدري، في كتابي حدودا صفحتين إلى كم سطر من المسألة الثالثة التي بدأنا في صفحة 16 إلى هنا اللي هو في آخر صفحة 18 حدود صفحتين وكم سطر. الشيخ قدس سره بعد أن حقق هذه المسألة وهذا الصعود والنزول الطويل العريض الآن يريد أن يلخص ما تقدم تحقيقه. يقول كثير من هذه البحوث التي الآن نقرأها هذه بعد ذكرناها تفصيلا في البحوث السابقة. قال وقد تلخص مما ذكرناه أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير. هذا خلينا نطبق على مثال حتى تتضح هذه الكلمات. هناك بائع وهناك مشتري، هناك فعل يصدر من البائع وهناك فعل يصدر من المشتري. هنا الفعل الذي يصدر من البائع هنا سماه بالفعل، والفعل الذي من المشتري سماه بالشرط، وقصد المشتري للتخمير هو المعصية. فإذا إذا أردنا أن نطبق قال إن فعل يعني فعل البائع الذي يصدر البيع الذي يصدر من البائع، إن فعل الذي هو البيع من قبل البائع، إن فعل ما هو من قبيل الشرط، هذا الشرط ما هو؟ فعل المشتري، إيجاده لهذا الفعل الذي هو الشرط للحرام للتخمير خارجا، ما هو من قبيل الشرط، ولكن شرط لأي شيء للمباح؟ لا، شرط لتحقق المعصية من الغير الذي هو المشتري. هذا الفعل الصادر من البائع الذي يكون شرطا لتحقق المعصية من الغير الذي هو المشتري، هل هو حرام أو ليس بحرام؟ هذه هي المسألة الثالثة بعد، أنه هل يجوز للبائع أن يبيع على إنسان يعلم أنه يستفيد وينتفع من هذا المبيع في المحرم أو لا يجوز له أن يبيع؟ هنا هذه التفصيلات التي ذكرناها الآن سيعيدها الشيخ بنحو مرتب. قال من دون قصد البائع، من دون قصد البائع توصل المشتري الغير الذي هو في مثالنا المشتري، توصل الغير به أي بذلك المبيع الذي تحقق بفعل البائع، من دون قصد توصل الغير به أي بذلك المبيع إلى المعصية غير محرم. وهذا واضح، وهذه الصورة الأولى، وهو أنه أن يبيعه هذا المبيع وليس قاصدا ماذا؟ وليس قاصدا تحقق التخمير في الخارج، فهنا لا يكون حراما على التفصيل الذي سيأتي من الشيء. لماذا؟ بلي بلي هي المسألة الثالثة هذه. المسألة الثالثة ما هي؟ يعني الوجه الأول من المسألة. لا، الصور المتعددة مو وجه الأول، صور متعددة. الآن ندخل في تفصيلات التي ذكرها لتطبيق الشيء. بل احنا صور كثيرة ذكرنا في المسألة الثالثة. قال غير محرم لماذا؟ لعدم كونها في العرف إعانة، إما مطلقا وإما على التفصيل الذي احتملناه أخيرا. من باع العنب من شخص يعلم أنه يجعله خمرا، فهل هو إعانة أو ليس بإعانة مع عدم قصد البائع أن يتحقق التخمير في الخارج؟ وهنا قلنا بأنه لا تصدق الإعانة، لأن الإعانة يشترط فيها ماذا؟ القاصد، والمفروض أن البائع ليس قاصدا. هذا إما مطلقا وإما على التفصيل الذي احتمله الشيخ في البحوث السابقة. الشيخ احتمل في التفصيل، قال ماذا؟ قال بأن العرف إذا كان يرى أن هذا إعانة، فلو لم يكن حتى قصد فهو تصدق الإعانة. وأما إذا كان العرف لا يرى أنه إعانة، فهنا إذا كان قصد من البائع فهو إعانة، وأما إذا لم يكن هناك قصد من البائع فهو ليس إعانة على الإثم. إذا تذكرون احنا عدنا في وسط الصفحة، ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعانع عليه بين ما تنحصر فائدته عرفا في المشروط المحرم وبين ما لا تنحصر فائدته. هذا التفصيل احتمله الشيخ في البحوث السابقة. يقول في هذه الصورة الأولى إما نقول مطلقا أنه ليس بإعانة، وأما إذا قبلنا ذلك التفصيل فنقول إذا كان هناك قصد على التخمير فهو إعانة. أما إذا لم يكن هناك قصد على التخمير ولكن عرفا كانت منفعة هذا المبيع منحصرة ماذا؟ في المحرم، فهنا أيضا تصدق الإعانة وإن لم يكن هناك قصد من المعين الذي هو البائع. قال لعدم كونها في العرف إعانة مطلقا أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا، يعني عندما قال ثم إنه يمكن التفصيل في شروط المعاني على لابد صفحات كثيرة ترجعون حتى كتب الإخوة حتى يتضح ذلك المطلب. أحسنتم. إذا يعني عرفا يرى بأنه هذا النبي منفعته المنحصر عرفا هو ماذا؟ المحرم، فهنا حتى لو لم يكن قصد من البائع إلى الحرام فتصدق الإعانة على الحرام. أما إذا لم يكن هناك انحصار عرضي فهنا إذا كان قصد من البائع فيكون حرام، أما إذا لم يكن قصد من البائع فلا تصدق الإعانة على الإثم. وأما ترك هذا الفعل، طب الاستدلال الذي تم أخيرا من قبل بعض المحققين ماذا؟ كان أن رفع المنكر كدفع المنكر كرفعه واجب، كما أن رفع المنكر واجب دفع المنكر أيضا واجب. فهنا إذا لم يبع هذا البائع هذا العنب هنا يستطيع أن يقف أمام المنكر، فهل يجب عليه أن لا يبيع أو لا يجب عليه؟ هل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز له أن يبيع بناء على هذا الاستدلال؟ هنا الشيخ أيضا فصل في هذا الاستدلال، قال إن كان فعله علة، يعني إذا لم يفعل لا يرررررررر في الخارج مطلقا فهنا لا يجوز له أن يبيع. أما إذا كان فعله لا يؤثر في عدم تحقق المحرم، نعم هو لا يبيع ولكن شخص آخر يبيعه ويتحقق المحرم، فهنا لا يجب عليه أن يترك البيع، بل يجوز له أن يبيع ويجوز له أن لا يبيع. قال وأما ترك هذا الفعل، أي فعل؟ الذي هو البيع من قبل البائع، لأننا قلنا أن الفعل هنا يعني فعل البائع الذي هو البيع. وأما ترك هذا الفعل فإن كان سببا، هذا اسم كان والترك، يعني إن كان الترك سببا تاما لعدم تحقق المعصية فهنا يجب أن يترك البيع، أما إذا لم يكن سببا تاما فهنا لا يجب عليه أن يترك البيع. فإن كان أي ترك هذا الفعل الذي هو البيع، فإن كان سببا، معنى سببا تاما، قال يعني علة تامة لعدم المعصية من الغير الذي هو المشتري، كما إذا فرض أنه انحصر العنب عند هذا البائع الذي هو زيدون، وجب هنا، يعني وجب ماذا؟ وجب الترك، مو وجب البيع، وجب الترك، يعني لا يجوز. فإذا وجب الترك يعني لا يجوز له أن يبيع، لأن مخالفة كل وجوب ماذا؟ معصية، فإذا لا يجوز له أن يبيع. قال كما إذا انحصر العنب عنده وجب، أي وجب الترك لوجوب الردع عن المعصية عقلا كما تقدم لقاعدة اللغة، ونقلا أي لأدلة ماذا؟ لأدلة النهي عن المنكر. وأما لو لم يكن، أي الخبر هنا أيضا الترك، وأما لو لم يكن الترك سببا بل كان، يعني مقصود سببا تاما، بل كان السبب تركه منضما إلى ترك غيره من البائعين، إذا كان الأمر هكذا يعني جزء السبب كان تركه، كان جزء السبب لا كل السبب، فإن علم البائع أو ظن بل ولو احتمل أيضا أن الغير أيضا لا يبيعه، يعني سيقوم بهذا الترك، يعني لا يحقق البيع، فهنا أيضا يجب عليه ماذا؟ أن لا يحقق البيع، يعني يجب عليه أن يترك البيع. فإن علم البائع أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك، طبعا هذه تعابير كثير منها مسامحية، لأن الترك ليس بشيء حتى يقوم الإنسان، يعني لا يحقق الفعل، مراد أن يقوم بالترك يعني أن لا يتحقق منه الفعل، كما درست في بداية الحكمة عندما نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، يعني لم تتحقق العلة حتى يتحقق المعلول. قال فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك وجب، أي وجب الترك أيضا، وجب القيام أي هذا البائع به، أي بهذا الترك أيضا. أما وإن علم أو ظن عدم قيام الغير، شوفوا تعبير الشيخ قدس سره رحمة الله عليه على خلاف ما يقوله المحشي أنه هنا أكو تهافت في العبارة كذا، شوفوا في الأول قال احتمل، ولكنه في الثاني بعد ما جاء احتمل، في الأول قال إذا علم البائع أو ظن أو احتمل ماذا؟ قيام الغير بالترك وجب عليه، بعد في مقام أنه لا يقوم أيضا لا يمكن أن يأتي باحتمله، لأنه إذا احتمل قيام الغير في النتيجة ماذا؟ احتمال أن لا يقوم الغير. فإذا أما بخلافه ماذا؟ بخلاف العلم والظن، فإنه لا يمكن أن يجتمع، هم عند علم بعدم قيام الغير، هم عند علم بقيام الغير بالترك، هذا غير معقول، هم عند ظن بعدم أن الآخرين سيتركون، وهم عند ظن أن الآخرين لا يتركون، هذا غير معقول. أما عند احتمال أن الآخرين يقومون بالترك واحتمال أن لا يقومون، هذا معقول، ولي شك، والشك يجتمع مع كلا الطرفين، أما العلم والظن لا يجتمع فقط. فلهذا تجده في العبارة الأولى قال علم وظن واحتمال، ولكنه في العبارة الثانية بعد لم يقل ظن أو علم أو احتمل أن الغير لا يقوم بالترك، لأنه في النتيجة الاحتمال الأول ويشمل هذه الصورة. قال لا ما يصبح أنا مدى أقول لا، شوفوا ما التفتوا، شوفوا إذا علم الإنسان، إذا علم الإنسان بأن العلم أو ظن بترك الغير، هذا هل يمكن أن يجتمع مع العلم والظن بعدم ترك الغير؟ اسمحوا لي يا هو تريد تقولون انتو؟ ظن هذا الثاني وإن علم أو ظن عدم قيام الغير، يعني ما يصير هذا الظن يشمل احتمال قيام الغير، لا اسمحوا لي اسمحوا لي حجي، عايز اشوف اشكال الشيخ شنو هو حتى انه يمكن ان يكون له وجه. انتوا تدركون او ظن عدم قيام الغير، هنا يصير احتمل، احسنتم، هنا شوفوا اذا ظن هذه الظن الثانيه التي هي ذكرها الشيخ مسلم طبعا ان مطلق الظن الذي اللي كنت ابينه بعد في الجمله الثانيه، ان مطلق الظن ليس بحجه، وإنما الظن المعتبر هو الذي هو حجة، وإلا هو إحنا ليس مطلق الظن عندنا حجة، الظن المعتبر شرعا. فإذا صار ظن معتبر شرعا وهو ملحق بالعلم بعد ذاك الاحتمال يصبح الاعتبار. قال فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالتار وجب على هذا الإنسان أيضا قيامه بالترك أيضا. وإن علم أو ظن عدم قيام الغير يعني بالترك، هنا سقط عنه وجوب الترك، سقط عنه عن هذا البائع بالخصوص الذي هو زيد مثلا وجوب الترك. لماذا؟ لأن تركه يعني ترك البيع، لأن تركه بنفسه ليس برادع عن تحقق المعصية في الخارج حتى يجب هذا الترك. نعم وهذا الترك من قبل زيدين مثلا، نعم هو جزء للرادع، ولكن الرادع ما هو؟ هو المركب من مجموع هذه التروك. وإذا علم الإنسان أن بتركه هذا الجزء لا يتحقق ترك الكل، إذن لا يجب عليه أن يترك الجزء بالنحو الذي فصلنا الكلام فيه فيما تبقى. قال نعم هو أي هذا الترك من قبل زيد بالخصوص هو جزء للرادع، ولكن الرادع ليس هو فعله بالخصوص، وإنما الرادع هو المركب من مجموع تروك أرباب العنب. فإذا علم أو ظن أن أرباب العنب لا يلتزمون بهذه التروك، إذن لا يجب عليه أن يلتزم بهذا الترك لأن التزامه لغو. لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج، يعني يسقط وجوب الجزء ياهو هذا الترك، هل يجب أو لا يجب؟ نقول لا يجب. لماذا؟ لأنه يعلم هذا البائع أو يظن، لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا الظن ملحق بالعلم، هذا يعلم بأن الكل الذي هو مجموع التروك سوف لا يتحقق في الخارج. فإذا لم تتحقق مجموع التروك في الخارج إذن سوف ماذا؟ تتحقق المعصية. فإذا كانت تتحقق المعصية تركه أو عدم تركه لا يؤثر شيئا. واضح العبارة هذه؟ قال نعم هو جزء للرادع المركب من مجموع تروك أرباب العناب هنا، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم هذا الشخص بالخصوص إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج. يعني الكل مراد من ماذا هنا؟ يعني مجموع تروك أرباب العناب. فعلم مما ذكرناه هذه، فعلم يظهر الشيخ قدس سره التفت إلى أنه هذا التلخيص أيضا خرج عن التلخيص فيحتاج إلى تلخيص آخر. قال فعلم مما ذكرناه، فعلم مما ذكرناه في هذا المقام إن فعل هذا الفعل من هو فعل من؟ فعل البائع. إن فعل ما هو شرط، الشرط ماذا؟ هو فعل المشتري. إن فعل ما هو شرط للحرام الصادر، هذا الصادر صفة للحرام. إن فعل هذه عندما أؤكد عليها لأنه حواشي أكو بها خلطنا. إن فعل ما هو شرط للحرام، هذا الحرام الصادر من الغير يقع على وجوهه. الوجه الأول هذا الآن بعد يفصلها الشيخ قدس سره. يقول الوجه الأول أن يقع من الفاعل يعني من البائع، أن يقع هذا الفعل من الفاعل الذي هو البيع، أن يقع من الفاعل يعني أن يقع هذا الفعل الذي هو البيع من البائع، يقع ماذا؟ منه أي من البائع لتوصل الغير الذي هو المشتري به أي بهذا المبيع إلى الحرام، وهذا لا إشكال في حرمته بكونه إعانة على الإثم، لأن هناك قصد من البائع لتحقق التثمير من قبل المشتري في الخارج، وهو يحقق هذا الشر حتى يتحقق ذلك الحرام في الخارج. الثاني، الوجه الثاني أن يقع منه يعني أن يقع منه هذا الفعل، ولكن لا يوجد للبائع أو للفاعل لا قصد إلى تحقق التخمير في الخارج، ولا قصد ماذا؟ إلى تحقق الشرط أيضا في الخارج، كما ذكرنا في ماذا؟ في مثال التاجر. قلنا التاجر عندما يتجر ليحصل على الربح هو قاصد على أن يتسلط عليه الظالم ويأخذ منه الضرائب المحرمة؟ لا، هو لا قاصد الشارب الذي هو تسلط الظالم، ولا قاصد ماذا؟ تحقق الظلم الذي يحصل بواسطة أخذ هذه الضرائب المحرمة. فإذا هذه الصورة الثانية هي ماذا؟ في مقابل الصورة الأولى تقريبا بالدقة. الصورة الأولى هناك فعل يصدر من الفاعل قاصد بهذا الفعل تحقق الحرام في الخارج، في مقابله أن يصدر فعل من الفاعل ولكن لا قاصد تحقق الحرام ولا قاصد تحقق شرط الحرام أيضا، لأنه هذا التاجر عندما يتجر هو قاصد أنه يتسلط عليه الظالم، هذا شرطه، لأنه شرط أن تؤخذ منه الضرائب ماذا؟ أن يتسلط عليه الظالم، وإلا إذا لم يتسلط الظالم على هذا التاجر ولا يدفع إليه العشور ولا يدفع إليه الضرائب المحرمة. فإذا شرطه ماذا؟ تسلط الظالم. طب إذا تسلط الظالم سيأخذ ماذا منه؟ سيأخذ مالا ويصرفه في الحرام، وشكي هنا عند التاجر هو قاصد للشر، قاصد لتحقق الحرام. فإذا في الصورة الثانية يوجد فعل من الفاعل، مو فعل من الفاعل يعني الذي هو الإعطاء، لا، فعله هنا التجارة، ليس خلف الأذهان، مو مقصود من فعل الفاعل هنا يعني عندما يعطي الضرائب للظالم، هذا مو فعله هنا، مراد من فعل الفاعل في التاجر يعني عندما يتجر للتجارة. هذا الفعل الذي هو يتجر للتجارة صحيح أنه في النتيجة سيتسلط عليه الظالم ويأخذ منه الضرائب المحرمة أو العشور، إلا أنه هذا التاجر في فعله وهو التجارة لا قاصد تحقق الشر ولا قاصد ما لا تحقق الحرام في الخارج. الثاني أن يقع منه، أي من الفاعل الذي تقدم، أن يقع من الفاعل، هذا الضمير يعود على الفاعل، أن يقع منه أي من الفاعل الفعل من دون قصد لحصول الحرام ولا لحصول ما هو مقدمة للحرام. مثاله ماذا؟ مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، أي الذي يأخذ العشور أو الضرائب مثلا. هنا نقول هنا يوجد عندنا فعل من التاجر وهو تجارته وتحصيله على بس، وعندنا شرط للحرام هو ماذا؟ أخذ العشور. طب أخذ العشور متوقف على ماذا؟ متوقف على تسلط الظالم على هذا الإنسان، وإلا إذا لم يتسلط الظالم على هذا الإنسان هل يستطيع أن يأخذ منه العشور؟ فإذا شرط الحرام هو أن يتسلط عليه حتى يستطيع أن يأخذ. معصية ما هي؟ هي أنه يستفيد هذا الإنسان الظالم عندما يأخذ هذه الأموال أن ينتفع بها في الموارد المحرمة. هذا الإنسان عندما كان يتجر كان قاصدا للمقدمة الحرام؟ لا. كان قاصدا للحرام؟ لا. في مقابل الصورة الأولى التي كان قاصدا أن لتحقق الحرام أم لتحقق مقدمة الحرام الذي هو الفعل. العاشر التجارة أو تسلط، وإلا التاجر التجر ولكن لم يستطع الظالم أن يتسلط على هذا التاجر، هل يستطيع أن يأخذ منه؟ لا يستطيع. إذن شرط أن يستطيع أن يأخذ منه ماذا؟ أن يتسلط على هذا التاجر. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى بيت الله الحرام فمو تأخذ منهم عوارض معينة، مو تأخذ منهم مال مقصود. فهنا عندما يذهب الإنسان إلى الحج هو قاصد لأن يعطي؟ لا. هو قاصد لأن يستفيد ذاك الآخذ في المحرم؟ لا. ولكنه هنا عندما يذهب يؤخذ منه. هذا معناه ماذا؟ أن الشرط أن الشرط الحرام هو أن ذاك متسلط على هذا المكان، لو ارتفع تسلطه على ذلك المكان ماذا؟ هو غير مضطر لأن يدفع شيئا. هنا أيضا كذلك التاجر متى يكون مضطرا إلى الدفع؟ إذا تسلط عليه الظالم، أما إذا لم يتسلط عليه الظالم فليس مضطرا إلى الدفع أيضا. قال مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، فإنه أي التاجر لم يقصد بها، أي بهذه الإعانة أو بهذا الدفع مثلا مقصود بها الإعانة، فإنه لم يقصد فإنه لم يقصد بها عفوا بهذه التجارة، فإنه لم يقصد بهذه التجارة لا تسلط العاشر عليه الذي هو شرط الحرام. هذا التسلط الذي هو شرط الحرام الذي هو شرط لأخذ العشرة أو العشرة. أنا ما مدقق في اللغة أنه هذا بأي شكل تقرأ. وهذا لا إشكال في عدم حرمته، هذه في الصورة الثانية التي هي في مقابل الصورة الأولى. الصورة الثالثة أن يقع منه، يعني أن يقع الفعل من الفاعل بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام. واضح هذا؟ مقدمة حصول الحرام هو ماذا؟ هو تسلط المشتري على المبيع، هو البيع من طرف المشتري إيجاد، ومن طرف البائع أنه موجد لهذا الشرط الذي لولاه لما تحقق الحرام في الخارج. فهنا هل يجوز أو لا يجوز؟ هذه في الصورة الثالثة. هنا يقول الشيخ أيضا توجد صورتان، يقول أن يقع الفعل من الفاعل بقصد حصول ما هو من مقدمات حصول الحرام عن الغير، لا لحصول النفس الحرام من الغير، بل لحصول مقدمة الحرام الذي هو تسلط المشتري على أهله. وهذا قد يكون من دون قصد الغير، وهذا واضح أيضا تقدم بحثه. تارة أن المشتري أن البائع يعلم أن المشتري عندما يشتري هذا العنب قاصد من هذا الشراء أن يحقق التخمير، وأخرى أنه لا يعلم ذلك. نعم يعلم أنه قد تحصل له إرادة جديدة، ولكن حين الشراء ليس له علم بأنه سيتحقق التخمير أو أن المشتري قاصد للتخمير من هذا الشراء. إذن هنا صورة قال. وهذا يعني هذه الصورة الثالثة فيها شقان، وهذا قد يكون من دون قصد الغير الذي هو المشتري التوصل بذلك الشرط الذي هو الشراء إلى الحرام، كبيع العنب من الخمار المقصود منه، أي من هذا البيع من قبل البائع، تملك المشتري للعنب الذي هو شرط للتخمير لا نفس التخمير، مضافا مع عدم قصد الغير أيضا المشتري التخمير حال الشراء. فإذا الشق الأول في الصورة الثالثة، البائع يبيع العنب والمشتري يشتري هذا العنب، ولكنه والبائع ليس قاصدا أيضا تحقق الحرام، وإلا يكون داخلا في الصورة الأولى، وإنما هو قاصد لتحقق ماذا؟ التمليك، حتى يكون خارجا من الصورة الثانية. فهنا إما أن المشتري حال الشراء قاصد من هذا الشراء أن يخمر العنب، وإما لا. قال وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته، يعني إذا كان المشتري الشراء ليس قاصدا التخمير. وقد يكون بليه هسه ذاك البحث تقدم بعد تفصيله أحسنته، وقد يكون مع قصد الغير يعني مع قصد المشتري التوصل بهذا المبيع إلى الحرام يعني أعني التخمير، ولكن حال شراء العنب. وهذا الشق الثاني في الصورة الثالثة تكون على نحوين، واضح؟ إما أن يكون ترك هذا البيع علة تامة لعدم تحقق المعصية، وإما أن لا يكون كذلك. فإذا كان ترك هذا البيع إلا لعدم تحقق المعصية فيجب ماذا؟ أن لا يبيع. وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز له أن يبيع على الأقوى. قال وهذا أيضا على وجهين، هذا على وجهين يعني الشق الثاني من الصورة الثالثة، لأنه قسمنا الصورة الثالثة إلى شقين. الشق الأول تقدم الكلام أنه لا إشكال في أنه يجوز أن يبيع. الشق الثاني يكون على وجهين، أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل الذي هو البيع من الفاعل الذي هو البائع إلا تام لعدم تحقق الحرام من الغير الذي هو المشتري. والأقوى هنا وجوب تارك يعني ترك البائع. وحرمة فعل، هذه بعد وجوب الترك إذا صار يعني يحرم البيع. والثاني أن لا يكون كذلك، يعني تركه لا يكون سببا تاما لعدم تحقق المعصية، بل السبب التام هو ترك جميع أرباب العناب. والأخرى والثاني أن لا يكون كذلك، يعني ترك هذا الفعل من الفائع لا يكون سببا لعدم تحقق المعصية، بل يعلم إما عادة أو يظن بحصول من الغير من غير تأثير لترك هذا الفعل من قبل هذا الفاعل بالخصوص. والظاهر هنا عدم وجوب الترك. تجدون رحمة الله على الشيء، تجدون في موارد أصلا يقول فلا إشكال، في موارد يقول الأقوى، في موارد يقول الظاهر، وهكذا العبارات تتمايز بعضها عن بعض. ليش؟ لأنه الأدلة التي استدل عليها واعتمد عليها كان فيها هذا الكفاء والظهور، بعضها كانت أدلة قوية إذا كان قاصدا للحرمة قاصدا للتخمير، فهنا لا إشكال ولا شبهة يكون داخلا في قوله ولا تعاون على الإثم والعدوان. بعضها لا يوجد فيها مثل هذا الظهور فيعبر الأقوى، بعضها حتى ذاك الأقوى مو موجود يقول فالظاهر. فلهذا تجدون في بعض هذه الصور قال لا إشكال، في بعض هذه الصور قال والأقوى، في بعض هذه الصور قال والظاهر. قال والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه، أي على هذا الفعل، إما مطلقا أو على ما احتملنا. حتى لماذا قال بناء؟ باعتبار أنكم تتذكرون نحن في مفهوم الإعانة ماذا قلنا؟ قلنا هناك أقوال ثلاث أو أربعة، بعض الأقوال في المسألة قال أن الإعانة تصدق حتى لو لم يكن هناك قصد. يقول هذا القول الذي ذكرناه أنه تحرم هنا أو لا تحرم، هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الإعانة إنما تصدق إذا كان هناك قصد. والمفروض أن هذه في الصورة الأخيرة، يعني في الوجه الثاني من الشق الثاني من الصورة الثالثة، هنا لا يوجد قصد على الحرام، فهنا لا يكون حراما، فالظاهر عدم وجوب الترك. قال بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه إما مطلقا أو على ما احتمل، التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة. هسه شلون صارت موارد خمسة؟ الوجه الأول والوجه الثاني والشق الأول من الوجه الثالث، هاي صارت ثلاثة، والشق الثاني من الوجه الثالث صار شقين. الوجه الأول قال على وجوه أحدها ثانيها الثاني الثالث، أول ثانيها اثنين، الثاني قسمناه إلى شقين، الشق الأول ملحق بالثنين وصول ثلاثة، الشق الثاني من الوجه الثالث قسمناه إلى وجهين، صار شقين، صار مجموع خمسة. قال في كل مورد من هذه الموارد التي ذكرناها وحكمنا فيه بالحرمة، يعني حرمة البيع، هسه إما حكمنا بالحرمة عندما قلنا بلا إشكال كما في الصورة الأولى، أو حكمنا بالحرمة كما في الشق الثالث الصورة الوجه الأول، أو شق الصورة الثالثة الشق الأول قلنا الأقوى، أو حكمنا بالحرمة إذا قلنا بالظاهر لا فرق، إذا قلنا بالحرمة فهل الحرمة تكليفية فقط أو الحرمة تكليفية ووضعية محض؟ يعني فقط نقول أنه لا يجوز البيع وإذا باع البائع ارتكب حراما، أو نقول لا يجوز البيع وإذا باع البيع ارتكب حراما والبيع باطل، هذا بحث آخر. نحن إلى هنا بدنا افترض أنه لا يجوز البيع، وهذا عدم الجواز، عدم جواز تكليفي، يعني إذا باع ارتكب محرما، إلا أنكم تعلمون أن ارتكاب المحرم أعم من بطلان المعاملة، كما درستم مثلا في محله أن البيع حال النداء إلى صلاة الجمعة صحيح، إلا أنه مثلا حرام. فهنا فيها في كل صورة حكمنا فيها بالحرمة، فهل الحرمة مختصة بالحرمة التكليفية أو أعم من الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية؟ وعب عبارة أوضح، فهل الحرمة فقط حرمة تكليفية أو يوجد معها بطلان أيضا؟ يقول ثم كل مورد حكم فيه، أي في ذلك المورد بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة. اتضح أنها كيف صارت خمسة. فالظاهر عدم فساد البيع. إذن الحرمة فقط حرمة تكليفية وإلا حرمة وضعية غير موجودة، يعني لا نحكم ببطلان مثل هذه المعاملة. لماذا؟ لأن النهي تعلق لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، عن الإعانة على الإثم أو المسامحة في الردع عن بيانه يأتي. والحمد لله رب العالمين.